بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 88 في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أول الأمور التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المقاصد الشرعية لهذا الدين العظيم، وهو تآلف القلوب واجتماع كلمة المسلمين. وهنا عندنا أهل بلد وآخرون قد قدموا عليهم من بلاد أخرى، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون من أول ما يقوم به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فآخى بينهم حتى إنهم كانوا في أول الأمر يرث بعضهم بعضا. وقد ملأ الإيمان قلوب الأنصار فجادوا بأموالهم وبأنفسهم وبأوقاتهم وبأرضهم لإخوانهم الذين جاءوا، وقال صلى الله عليه وسلم لهم: إن إخوانكم قد تركوا أموالهم. فقالوا: يا رسول الله، نشاطرهم نخلنا. وتأملوا أيها الإخوة هذا الموقف العظيم، يشاطرون هؤلاء الغرباء نخلهم. الرجل الذي يملك حائطا أي بستانا يشاطر أخاه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، يشاطره، يناصفه، يعطيه نصف نخله، نصف بستانه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا ربنا المطلع على سرائر القلوب يصف الأنصار بقوله تعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: إذن نكفيهم المؤونة، أي العمل، لأنهم لا يعرفون طبيعة العمل في المزارع وفي النخيل وفي. قالوا: ويشاركوننا في الثمرة. لا إله إلا الله، التعب علينا وهم يشاركوننا في الثمرة، يشاركوننا في ثمرة جهدنا طيلة هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. آخى بين المهاجرين والأنصار، وجاءت في كتب السير أنه آخى مثلا بين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر، أيضا بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، والذي جاء ثابتا أنه آخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، وهذا ذكره البخاري معلقا، وبين سعد بن الربيع الخزرجي، سيأتينا إن شاء الله، وهو من شهداء أحد ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار. لما آخى بينهما ماذا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف؟ قال: إني أكثر أهل المدينة مالا، فتعال أشاطرك مالي، لك النصف وللنصف، ولامرأتان، عندي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها وتتزوجها. وهذا طبعا قبل الأمر بالحجاب، وما قصد بهذا إلا أن يتنازل عن شيء يريده، كزوجة يطلقها فيأخذها. هذا الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه: مالي، المرء يموت دون ماله وأرضه، يعطيه نصفها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب فباع واشترى، ثم كسب إقطا وسمنا. وبعد أيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زعفران طيبا مضمخا، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها، أي أعطيتها مهرا؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشه. قال عبد الرحمن: فوالله لو أردت أن أرفع حجرا لربما وجدت تحته ذهبا. بارك الله له في صفقة يمينه. هذه هي الأخوة أيها الإخوة الكرام، حينما يبتغي المرء بذلك وجه الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسوهم بالمال وبالأرض وبالثمرة وبكل ما يملكون، حتى أثنى الله عليهم في كتابه، فكانوا فعلا أنصارا لهذا الدين. ومن العجب العظيم أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم حرموا هذا الخير، عشيرته، قومه، بلده، ثم من الله بها على أولئك، فكانوا أنصارا لله وأنصارا لرسوله وأنصارا لدينه، واسوا بالمال وبالأرض وبكل ما يملكون، فعاشوا صادقين، وقتلوا رضي الله عنهم أو ماتوا وهم على ما بايعوا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك حسن الخاتمة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.